بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ميراث الحمل. إذا مات عن ورثة فيهم حمل، فإن شاءوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس، لأن الحق لهم، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك. وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه. هو طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن لا قسمة قبل الوضع، قالوا ننتظر حتى تضع المرء، وهذا قول لبعض العلماء لبعض الأئمة، لكنه قول ضعيف، لأن فيه إضرارا بالورثة، لأن الإنسان يحتاج إلى المال، فلماذا نؤخره إلى شهور ربما؟ فهو الحق في هذا القسمة قبل الوضع، ولكن بالاحتياط. قال رحمه الله: وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه. بالأحوط يعني نقدر تقديرا احتياطيا. وهنا أيضا في خلاف، منهم من قال نقدره بمولود واحد، ومنهم من قال نقدره بتوأم مولودين، ومنهم من قال أكثر، ولكن الراجح في هذا أنه يقدر بتوأم أنثيين أو ذكرين أو ذكر وأنثى. لماذا؟ لأن التوأم كثير، لو قدرناه بمولود واحد بذكر واحد مثلا، ربما المرأة جاءت بتوأم، وما زاد عن التوأم نادر، والنادر لا حكم له. قال رحمه الله: فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد، لأن الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. والمؤلف رحمه الله هنا يختار مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الحنابلة هم الذين يقولون يوقف إرث ذكرين أو أنثيين، وهو الراجح كما قلنا. وضابط ذلك، يعني المؤلف قال الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، طب ما هو الأكثر؟ متى يكون إرث الذكرين أكثر، ومتى يكون إرث الأنثيين أكثر؟ يقول رحمه الله: وضابط ذلك أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر، وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر. لماذا؟ لأن لاحظ الآن، إذا كانت الفروض عندنا أقل من الثلث، الباقي لمن يذهب؟ للذكرين. الباقي يذهب للذكرين. طيب، فيكون نصيب الذكرين أكثر من ثلثي التركة، أليس كذلك؟ أكثر من ثلثي التركة. إذا كانت الفروض التي عندنا أكثر من الثلث، فحينئذ يكون نصيب الذكرين أقل من الثلثين، أليس كذلك؟ أقل من الثلثين. ولو قدرناهما، لو قدرنا الحمل أنثيين، لأخذت الثلثين، فيكون نصيب الأنثيين هنا أكثر من الذكرين، لأن الذكرين سيأخذان أقل من الثلثين، وأما الأنثيان فأكثر، فالثلثان كاملان. هذا طبعا الفرض، هذا الفرض. طيب، وإذا كانت الفروض ثلث بالتمام، ثلث، إذا كان الفرض ثلث بالتمام، يستوي الفرضان، نعم، يستوي إرث الذكرين وإرث الأنثيين. هذا الضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله. يقول: وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والأنثيين، وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض، يرث مع الأنوثة بالفرض، أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان. يأتي المثال: فلو مات عن أم حامل من أبيه وعم، فلو مات عن أم حامل من أبيه وعم، فللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين لأن الفرضة لم تستغرق الثلث، لأن الأم كم تأخذ حينئذ؟ السدس، لأنه يحتمل أن تنجب هذه الأم ذكرين، وهذان الذكران ما قرابتهما بالميت؟ أخوان، أخوان لأب أو أشقاء، أخوان لأب. طيب لو كان أنجبت أخوين لأب، السدس للأم والباقي للأخوين، طيب هل نقدر هنا هذا الحمل بأنثيين؟ ما نقدر بأنثيين، لماذا؟ لأنه أقل. لو قدرنا هذا الحمل بأنثيين إذن سوف يكون الميت قد توفي عن أم وشقيقتين، أو عن أم وأختين لأب، فيكون هاتان الأختان لأب لهم الثلثان، لهم الثلثان، والأم لها السدس. طيب إذن المسألة تصير من كم؟ هي مسألة من ستة، والثلثان للشقيقات أربعة، واحد للأم خمسة، إذن أصبح عندنا أي واحد زائد، فنحن لا نقدر هنا ذكرين لأنه أكثر، لأن لو قدرنا أنثيين فنضطر في هذه الحالة أن نعطي هذا الواحد لمن؟ للعم، أن نعطيه للعم. طيب لو أعطيناه للعم وتبين أن الحمل ذكران وقعنا في إشكال، نضطر أن نسحب منه هذا السهم ونرده على الإخوة، على الإخوان الأشقاء. طيب إذا رفض العم وقال صرفت هذا المال أنا، وقعنا في إشكال، فحينئذ الأحوط أن نقدر هنا إرث ذكرين. يقول رحمه الله ولو كان معهم زوجة فلها الربع. لماذا لها الربع؟ لعدم الفرع الوارث. نعم، وللأم السدس، ويوقف للحمل إرث أنثيين. طيب لماذا؟ لأن الفروض يقول زادت على الثلث، لأن المسألة فيها ربع وفيها سدس، فتكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع ثلاثة والأم لها السدس اثنان، هذه خمسة، هذه خمسة، هذه أكثر من ثلث، لأن ثلث 12 كم؟ أربعة، إذا الأسهم هنا خمسة، فحينئذ نفرض إرث أنثيين. وكم فرض الأنثيين هنا؟ الثلثان، ثلث 12 كم؟ ثمانية، ثمانية، جيد. ولو فرضنا إرث ذكرين، الذكران هنا يرثان بإيش؟ بالتعصيب، فيأخذان الباقي كم؟ سبعة، عندنا خمسة يبقى من 12 سبعة، فلو فرضنا ذكرين لأخذ سبعة، ولو فرضنا أنثيين لأخذت ثمانية. إذن إيش الأفضل؟ نفرض إيش؟ أنثيين، نعم هو الأكثر، الأكثر، هذا معنى كلام الشيخ. يقول الآن الفروض إذا كانت إذا زالت على الثلث نفرض أنثيين، إن كانت أقل من الثلث ذكرين، وهكذا. يقول رحمه الله ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه، ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه، يعني هذا الحمل إيش تكون قرابته للميت؟ أي سوف يكون أخا لأب، سوف يكون أخا لأب أو شقيق، إذن سوف يموت هذا الميت عن إخوة لأم وعن حمل الله أعلم، قد يكون شقيقا، قد يكون شقيقين، قد يكون شقيقتين، الله أعلم. وزوجة أب حامل منه، لا إحنا ما نعرف زوجة الأب، ها؟ أب الميت، أيوة زوجة الأب ترث من الميت، زوجة الأب اسمه قصد الحمل، الحمل الذي في بطنها، هذا الحمل الذي في بطنها إيش تكون قرابة للميت؟ إخوة، ها؟ عرفت؟ أخ الأب، أخت الأب إلى آخره. فإذا الآن الإخوة الأم هؤلاء ماذا نفرض؟ ماذا؟ لا يعني العدد، العدد، هل نفرض شخصا واحدا أو ذكرين أو أنثيين، أو نفرض ذكرا وأنثى؟ ها إيش الحل؟ الإخوة لأم يستوي الذكر والأنثى، فنفرض شخصين، نفرض ولدين، بدون بغض النظر عن كلمة ذكر أنثى، لأنه هنا يستوي الإرث، لأنهم الواحد منهم كم يأخذ؟ السدس، سواء كان ذكرا أو أنثى، والجماعة منهم الثلث، فنحن في هذه الحالة نفرض لهم الثلث، ولا يتأثرون بالحمل، ما يتأثرون بالحمل. يقول: فللأخوين الثلث والباقي للحمل، وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة، لأن الفرض بقدر الثلث. الشيخ نظر إلى الحمل ولم ينظر كما نظرنا نحن إلى الإخوة الأم. أي الضابط والشيخ لا زال على الضابط. هنا هل نفرض ذكرين؟ هذا الحمل الذي في بطن المرأة نفرضه ذكرين ولا أنثيين؟ كما تشاء. لماذا؟ لأن الفرض ثلث، لأن المسألة سوف تكون من ثلاثة، سوف تكون من ثلاثة: واحد للإخوة لأم ثلث. طيب لو المرأة وضعت أنثيين كم سيأخذ؟ الثلث، هذه الاثنين الباقية. ولو وضعت ذكرين نفس الشيء. إذن هنا استوى. قال رحمه الله: ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه. ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه. الزوجة كم لها؟ لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ الشقيق بحسب الحمل، بحسب الحمل. طيب لو كان هذا الحمل أخ شقيق، هذا سوف يأخذ بالتعصيب، يعني الأخ الشقيق هنا لن يرث بالفرض، أليس كذلك؟ سوف يرث بالتعصيب. قال الشيخ رحمه الله: فللزوجة الربع وللأم السدس. في أم هنا؟ ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل، نعم في أم. إذن الزوجة لها الربع والأم لها السدس، هذا الأضر. ويوقف للحمل إرث ذكرين. طب لماذا قال هنا الشيخ ذكرين؟ المسألة من كم؟ 12. ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل. طيب الزوجة لها الربع والأم لها السدس، المسألة من كم؟ من 12. الزوجة لها الربع ثلاثة والأم لها السدس 2، إذن زالت على الثلث. طب لماذا الشيخ هنا قال زالت على الثلث؟ لماذا لم يقل إرث أنثيين؟ ارجعوا للضابط، ارجعوا للضابط، ارجعوا للضابط اللي ذكره الشيخ رحمه الله. ما هو الضابط؟ إذا كان الحمل هذا، إذا كان هذا الحمل يرث بالتعصيب، فأي نعم فنفرضه دائما ذكرين، جيد. ولذلك قال هنا الشيخ: ويوقف للحمل إرث ذكرين. ولو أن الفروض، يقول ولو أن الفروض يعني هنا في هذه المسألة أكثر من الثلث، لأن الحمل يرث بالتعصيب بكل حال، فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر، لأن هذه الأم الآن لو وضعت ذكرا سيرث بالتعصيب مع أخيه، ولو وضعت أنثى سترث بالتعصيب مع أخيها الشقيق، ولو وضعت أنثيين كذلك كذلك. إذن هنا الحمل يرث بالتعصيب، فإذا كان الحمل هذا يرث بالتعصيب على كل حال، فحينئذ نفرضه دائما ذكرين، نفرضه ذكرين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يوقف للحمل أكثر من إرث اثنين، لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له. ولا ينقص عن اثنين، لأن وضع الاثنين كثير، فوجب العمل بالاحتياط. ثم إذا وضع أي هذا الطفل على وجه يثبت به إرثه، وسيأتي ما معنى هذا الوجه، فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه، وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هي بيده، وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. كما لو فرضنا مثلا أنثيين أو ذكرين، والمرأة جاءت بثلاثة أطفال، فحينئذ لا شك أن الإرث الذي أوقفناه أقل أقل. الحال الثانية: أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، يعني ما يختلف إرث الحمل بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم. فوقف، الشيخ يقول فوقف له إرث اثنين وقدرهما ما شئت من ذكور وإناث أو إناث، لأنه كما تقدم أولاد الأم يستوي ذكرهم وأنثى. وأما إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الذين مع الحمل يقول الشيخ لهم ثلاثة أحوال. إحداها قول الشيخ رحمه الله إحداها يدل على أن أحوال هذه مؤنثة، وهي كذلك الحال مؤنثة، هي مؤنثة ومذكرة كما قال صاحب القاموس، لكن الأشهر أنها مؤنثة. ولذلك الأصل أن نقول هنا ثلاث أحوال وليس ثلاثة، أي هذا الأصوب أن نقول ثلاث أحوال. هو يجوز ثلاثة أحوال باعتبار أن حال كلمة حال أنها مذكر. يقول رحمه الله إحداها أنه لا يحجبه الحمل، أن لا يحجبه الحمل شيئا فيعطى إرثه كامل. الثانية أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال. الثالثة أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا، يعني إذا كان هذا الوارث لا يتأثر بالحمل نعطيه إرثه كاملا، كما لو هلك هالك عن أم عن أب عن نعم كيف كما لو هلك عن أم وأب كما لو هلك هالك عن أم وعن أب وأم حامل، لو هلك هالك عن أب وأم حامل الأب يأخذ ما يتأثر، جيد كيف ولا يتأثر؟ يتأثر هذا نعم، يتأثر الأب نعم، لأنه سوف يكون هذا من لا ما يتأثر الأب، ما يتأثر. أحسنت، ما يتأثر الأب لأن الميت ابنه وهذا الحمل سوف يكون ابن الأب، جيد، بل الأب هنا يحجب هذا الحمل. طيب، ولكن الأم تتأثر لأنه سوف يكون إخوة، إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول إن الإخوة إذا كان الأب يحجبهم فإنهم ما يؤثرون على الأم، إلا على رأي شيخ الإسلام، جيد. فهنا الأب نعطيه فرضه كاملا، والتأثير على من يكون؟ على الأم، لأن الأم يحتمل أن تأخذ السدس ويحتمل أن تأخذ الثلث، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم، فالجدة لا ينقصها الحمل شيئا فتعطى إرثها السدس كاملا، والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا. الشيخ كفانا المؤونة، مؤونة البحث بهذا المثال. إذن هذا المثال على توزيع الورثة على الأحوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم قال شروط إرث الحمل. يشترط لإرث الحمل شرطان، أحدهم أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، وذلك بأحد أمرين، يحجبه عن جميع إرثه في بعض الاحتمالات، إذا كان ذكرا يحجبه في بعض الاحتمالات، إذا قدرناه ذكرا يحجبه، وإذا قدرناه أنثى لا يحجبه، فإذا هو في بعض أحواله محجوب محروم. إذا في هذه الحالة ماذا؟ ما نعطيه شيئا، هذا اليقين ما نعطيه شيئا. يقول رحمه الله تحقق وجود الحمل أثناء وفاة المورث يقول يعرف بأمرين، الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا، جيد، لأن هذا بناء على أن أقل الحمل 6 أشهر، يعني ينبغي أن يمضي على زواجك أقل شيء كم؟ 6 أشهر حتى نعرف أن هذا الحمل من زيد، جيد، أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا. الثاني يقول أن تضع من فيه حياة مستقرة ل4 سنين، يعني بعكس الأول بعد مضي 4 أشهر فقط وضعت الحمل، جيد، وضعت الحمل بعد كم؟ 4، الرجل دخل عليها في بداية محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني وضعت الحمل، كيف؟ هذا ليس منه ولا لا؟ هذا ليس منه، لماذا؟ لأن وضعت الحمل بعد دخولي بها 4 أشهر، ما يصلح. أقل شيء كم؟ 6 أشهر. طيب هذا الثاني بالعكس، الرجل توفي في هذه السنة، سنة 32 هذه السنة، ومضت 32 و33 و34 و35 في سنة 36 وضعت الحمل، يعني بعد وفاة الرجل بكم؟ بأكثر من 4 سنوات. نقبل؟ وهذا مبني على أن أكثر الحمل 4 سنوات، هكذا عند الفقهاء معروف عندهم 4 سنوات، مع أن الأطباء يقولون هذا شيء خرافة، شيء مصحيح، عندهم ما يزيد الحمل عن 9 أشهر، ما يزيد أبدا، والفقهاء يقولون يزيد إلى 4 سنوات، يعني يبقى الحمل في بطن المرأة 4 سنوات. هذه مشكلة حقيقة، يعني فيها إشكالية. لو جاءت امرأة وادعت أنها وضعت حملا بعد وفاة الزوج مثلا بسنة، مشكلة، لازم حينئذ نستعين بالطب، والله أعلم. يقول رحمه الله: أن تضع من فيه حياة مستقرة 4 سنين فأقل من موت مورثه، بشرط أن لا توطأ بعد وفاته، يعني أن لا توطأ. أنت لو كانت أمة لها سيد مثلا، أو كانت أو تزوجت، أو والعياذ بالله بطريق غير مشروع، أن تكون خالية من الوطن، جيد. فإن ولدته لأكثر من 4 سنين لم يرث مطلقا عن المذهب، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. إذن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فلو ادعى، لو ادعت في المثال الأول فاطمة بعد موت زيد، بعد موت زيد وقد دخل عليها من 3 أو 4 أو 5 أشهر أنها وضعت حملا منه، نقبل؟ ما نقبل. نقول لابد كم؟ أقل شيء 6 أشهر، هذا قل الحمل. يقول رحمه الله: والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه، لأن مدة الحمل قد تزيد على 4 سنين كما وقع. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل، وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت، والتوقيت بالرأي، لأن وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر 6، فنحن نقول بهذا ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا، وهذا قول أبي عبيد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به، فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكاحها فالولد له انتهى. هذا الكلام في نظر، لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صح، كما قال العلماء ما في توقيت، ما في توقيت الأكثر، في توقيت الأقل، في توقيت الأقل، لكن الأكثر ما فيه. وكيف عرف توقيت الأقل؟ الجمع بين آيتين: حمله وفصاله 30 شهرا، وقال في البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فنحن إذا فصلنا الحولين من 30 شهرا يبقى للحمل 6 أشهر، هكذا استنبط الصحابة، وصحيح. لكن أكثر الحمل ما في دليل على التحديد، والله أعلم، محتجا به على أن أكثر الحمل لا تحديد له، ممكن أكثر من 4 سنوات. ابن القيم يقول ليس في كتاب الله تحديد، والله أعلم، لكن الشيخ يقول كما وقع، أين وقع؟ إلا عن بعض السلف، فجاء عن بعض السلف. الأطباء في العصر الحديث الآن يرون أن هذا شيء مستحيل، أن يزيد الحمل على 9 أشهر، مستحيل، ما يمكن أبدا. وهذا الظاهر الله أعلم، لأن رحم المرأة له طاقة محدودة، هذه الطاقة مدتها 9 أشهر، 9 أشهر، بعد كذا ما يمكن للمرأة أن تطيق ليستمر معها الحمل. الله عز وجل يقول: وهنا على وهن، ضعف على ضعف، 9 أشهر بالكاد حتى تتحمل، بعد كذا قالوا يموت الحمل، ما يمكن أن يستمر، وما تطيق المرأة أن تستمر بالحمل هذا، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: الشرط الثاني أن يوضع حيا حياة مستقرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود. استهل يعني صرخ، ظهر منه صوت يدل على حياة. وفيه محمد بن إسحاق: وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحوه. يعني إما أن يصرخ، وإما أن يرضى، وأن يعطس، يفعل شيئا تدل على أن الولد هذا فيه حياة مستقرة. لأنه لو ولد ميتا ما يلف، لو ولد ميتا ما يلف، لابد أن يولد هذا الطفل حيا حياة مستقرة. حتى حياة مضطربة، يعني ولد بين الحياة والموت ما يلف، لابد حياة مستقرة. يقول الشيخ: فأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. المريض يرث، لأن هذا المريض حياته مستقرة، لأن هذا المريض حياته مستقرة. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث، لأن الأصل عدمها، لأن الأصل عدم. يعني قاعدة في الفقه الإسلامي: الأصل العدم. والله أعلم.